الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أخي في الله، أينما كنت يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أنزل كتابه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن طارق ابن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة قبل صلاة العيد مروان. فقام إليه رجل وقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال مروان: ذهب ما كان هنالك. فقال أبو سعيد الخدري: أما هذا الرجل فقد أدى ما عليه، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه وعلى آله الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فصلوات ربي وسلامه عليه. هذا الحديث كما ترون يخبر عن واقعة وقعت من أمير، ولكنه خالف فيها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم العيد إذا خرج إلى المصلى بدأ بالصلاة ثم بعد ذلك الخطبة. ولكن مروان وقد كان أميرا خرج إلى المصلى فعكس الأمر في يوم العيد، بدأ بالخطبة أولا ثم بعد هذا جعل الصلاة. وكل أمر يخالف ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم فهو من المنكر الذي ينبغي أن ننكره. لهذا قام رجل من المسلمين ليحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فخاطب مروان مذكرا له ومبينا له، يقول له: الصلاة قبل الخطبة. وإذا بمروان يرد عليه ويقول: ذهب ما كان هنالك، أي أن هذا الأمر كان في الزمن السالف والماضي أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. أما الآن فالأمر ما نفعله وما نقرره. أبو سعيد الخدري صحابي جليل يحضر هذا الكلام يعقب على ما رأى وما سمع، فقال: هذا الرجل أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فبين أبو سعيد الخدري أن هذا الرجل لما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وبين الحق قد برئت ذمته وخلت عهدته، ذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الدين، لا أقول من الأمور المختارة إن رأيت فعلت وإلا، لا، من فرائض هذا الدين، من أساسيات دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أولى مهماته أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وما قام الدين إلا بذلك، إلا بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. لذا لو ضاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لضاع الدين، ولو بقي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لبقي الدين. ولذلك كان مما وصف الله به نبيه، حتى لأهل الكتاب، حتى لأهل الكتاب، أنه من أولى مواصفاته ومهماته الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ماذا يفعل؟ ما هي مواصفاته؟ ما هي أولى مهماته؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ولذلك هذه الأمة، ونحمد الله أن جعلنا من هذه الأمة، كانت لها الخيرية على سائر الأمم بهذا الأصل، بهذه الفريضة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولذلك كان من شيم المؤمنين أنهم لابد وأن يحققوا هذه الفريضة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أساس في هذا الدين، أساس التزم به رسولنا صلى الله عليه وسلم، أساس أخذنا به الخيرية على سائر الأمم، أساس ينبغي أن يكون بيننا إذا كنا من عباد الله المؤمنين. من أجل هذا عرف هذا الرجل هذا الأساس فألزم نفسه به وطبقه تطبيقا عمليا. أما نحن الآن فقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القضايا التي ثار فيها الجدل كثيرا في الوقت الحالي، واختلف فيها الناس كثيرا، وانقسم الناس إلى ثلاثة فرق: فريق يرى أنه ما أرسل مسيطرا على خلق الله وليس له أن يأمر بمعروف ولا أن ينهى عن منكر. هذا الفريق جلس لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، واعتقد أن هذا ليس من واجباته، وفريق آخر اتهم هذا الفريق بالجبن والضعف والتخاذل، وقام هو ليأمر بمعروف ولينهى عن منكر، وبدأ يغير باللسان وباليد حسب ما يرى، واتهمه الفريق الأول بالتطرف والحمية والجاهلية، وفريق ثالث في الوسط أخذته الحيرة، يا ترى الحق مع من؟ مع من يرى منكرا فيسكت عليه ولا يغير وليترك كل إنسان وشأنه، أم مع الفريق الذي قام ليغير باليد وباللسان بالقوة أحيانا وباللين والحلم أحيانا أخرى؟ الحق مع من؟ هي الآن قضية الساعة، نغير أو لا نغير؟ من ترك التغيير هل هو ضعيف جبان؟ ومن قام ليغير هل هو متطرف ذو حمية؟ الحق مع من؟ أقول لك ينبغي أن يحسم هذا الأمر، وينبغي أن يعرف المسلم أين يقف والحق مع من. ولكن إذا أردت أن تعرف لا تتبع فريقا ولا جماعة ولا عصبية ولا هوى، وإنما ينبغي أن تتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا. كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. من أجل هذا ينبغي أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله لحسم هذا الأمر الذي ثار فيه الجدل واختلف فيه الناس كثيرا، وانقسم الشباب بسببه إلى فرق وإلى جماعات بعضها يخطئ بعضها. لو أنك عدت إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدت كما قلت لك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكمه في هذا الدين أنه فريضة. ولكنك ينبغي أن تعرف أنه يكون فرض عين ويكون فرض كفاية. فهل تعرف متى يكون فرض عين ومتى يكون فرض كفاية؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون فرض عين إذا كان بالقلب، ففرض عين عليك وعلي وعلى المرأة وعلى الصغير وعلى الكبير وعلى كل مسلم أن ينكر المنكر بقلبه وأن يفرح للمعروف بقلبه. فكونك تنكر المنكر بالقلب وتبش وتفرح للمعروف هذا فرض عين علي وعليك وعلى كل المسلمين. وإن لم يكن هذا، لو أن المرأة رأى منكرا ولم يبغضه بقلبه، أو رأى معروفا ولم يصر له بقلبه، فاعلم أنه منافق وليس من جماعة المسلمين. ولذلك جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه في بعض ألفاظ هذا الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. يعني إن لم يغير المرء بقلبه يفرح للخير ويبغض الشر، والله ليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ذلك صاحب القلب المنكوس، ذلك صاحب القلب المنافق. فكوني وكونك نبغض بالقلب المنكر ونحب بالقلب المعروف، هذا فرض عين علينا جميعا. أما إذا كان التغيير يستوجب اللسان واليد فتغيير المنكر فرض كفاية. بمعنى لو كنا ثلاثة ورأينا رجلا يشرب الدخان مثلا أو يشرب الخمر، فقام أحدنا فزجره وأمره ونهاه بلسانه كفانا نحن. أما إذا كنت أنا وحدي، إذا كنت أنا وحدي فهو فرض عين علي. أما إذا كنا جماعة فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين. ولكن تغيير المنكر إذا كان باللسان وبالقلب يحتاج إلى علم وإلى كياسة وإلى فطنة، لأن المرأة قد يذهب ليغير فتكون المفسدة أكبر من المنفعة. لذا كان لزاما علي أن أعرف أن الناس في قضية تغيير المنكر انقسموا إلى فرق ثلاثة، فريق قعد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما ضعفا وإما تخاذلا، وهذا حق عند البعض، وإما متأولا لكتاب الله. يقول القرآن يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت، فما دمت أنا على الخير وعلى الصواب وعلى المعروف لا علاقة لي بغيري ولا علاقة لي بأحد، ودع الخلق للخالق، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهؤلاء أبشرهم إن شاء الله بعذاب أليم وجهنم من أوسع أبوابها. لأن أبا بكر الصديق كما أخرج أصحاب السنن وقف خطيبا في المسلمين وقال أيها الناس إنكم تحملون هذه الآية على غير وجهها وتتأولونها على غير تأويلها، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، تتأولونها على غير وجهها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. إذن هذه الآية لا تعني أنك تترك المنكر وتقول علي نفسي، وإنما عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، من سبل الهداية أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. فدور بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن اهتدى الناس فبها ونعمة، وإن لم يهتدوا فعليك بخاصة نفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت وقد برئت ذمتك. هذا صنف نعوذ بالله أن نكون منه. الصنف الثاني عرفوا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض هذا الدين، ولكنهم قاموا وانبروا ليأمروا بالمعروف ولينهوا عن المنكر كما قلت بغير علم، دون أن يعرفوا المصالح والمفاسد، دون أن يعرفوا كيف يغيروا، دون أن يعرفوا ضوابط تغيير المنكر. ما عرفوا شيئا من هذا ثم قاموا بكل حمية وبكل جهل ليغيروا منكرا فأوقعوا المسلمين في فتن أكبر وفي منكر أكبر. لذا ينبغي أن يعرف كل إنسان يريد أن يغير منكرا أو أن يأمر بمعروف أن قضية تغيير المنكر والأمر بالمعروف تقوم على شروط ثلاثة. وقد سألت بعض أولئك الذين انبروا وأنا أقول لا أريد جبالا متخاذلا ولا أريد جاهلا أحمقا، لا أريد، إنما كما قلت تغيير المنكر فرض ولكن بشروطه، فمن يعرف شروطه قبل أن ينبري له؟ هذا هو بيت القصيد كما يقولون، وهذا هو سبب الفتن الذي نعيش فيها الآن. يا من قمت لتغير منكرا أو تأمر بمعروف، هل تعرف شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ماذا تعرف عنها؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستوجب أمورا ثلاثة: أمر يسبق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمر يصاحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمر يتبع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سل أولئك الذين انبروا لهذا ماذا تعرفون عن هذه الأمور، وتعال معي لنقف مع هذه الشروط الثلاثة. كما قلت هناك شرط يسبق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا إنه العلم. إنه العلم، قبل أن تأمر وقبل أن تنهى لا بد أن تكون على علم. والشرط الثاني الذي يصحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه الرفق. والأمر الثالث الذي يتبع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه الصبر. وكل واحدة من هذه الثلاث ينبغي أن يكون لنا معها وقفت. تعالوا لنمسك بالشرط الأول: العلم. العلم وهو الشرط الذي يسبق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصدقكم القول، هناك كثير من الذين تصدوا لهذا الأمر لا علم له، وأنا أقصد بالعلم أن تعلم حقيقة الأمر الذي تنبري له، لا أن تكون قارئا لكتاب يعلمك أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحلال والحرام. المراد بكلمة علمها هنا أن تعلم ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنك إذا انبريت بغير علم قد تذهب لتزيل منكرا فتحقق منكرا أكبر. فما فعلت إلا أنك نقلت الناس من منكر إلى منكر، كالذي يريد أن يستغيث أو أن يتخلص من الحر فألقى بنفسه في النار. ما فعلت شيئا. ولذلك ابن عبد البر في كتابه أدب العلم وفضله يذكر أن عمر بن عبد العزيز قال: من عبد الله بغير علم أفسد أكثر مما يصلح. فالمرء إذا انبرى لهذا الأمر بغير علم فقد يفسد أكثر مما يصلح. العلم في هذه القضية يقتضي منك أنك تعرف المصالح والمفاسد. ما معنى هذا؟ معنى أنك ذهبت لتغير منكرا أي أنك تدفع مفسدة حتى تحقق مصلحة. فهل إذا ترتب على ذلك أنك قد تحقق مفسدة الأكبر تزيل المنكر؟ إذن ينبغي أن تعرف ضوابط هذا الأمر ضوابط هذا الأمر. أنت تريد أن تحقق مصلحة، فينبغي أن تكون على علم متى تتحقق المصالح ومتى تندفع المفاسد. ومن هنا كان ينبغي أن تعرف قبل أن تغير أمرا أن تقف أمامه لتسأل نفسك قبل أن تقدم على التغيير، ماذا يكون هو في أحد أمور أربعة ينبغي لكل آمر ناهي أن يعلمه. وجوه تغيير المنكر والأمر بالمعروف أربعة. أولا تغير المنكر فيزول ويأتي ضده. ثانيا تغير المنكر فيزول بعضه ولا يزول كلية. ثالثا تغير المنكر فيعقبه مثله. رابعا تغير المنكر فيأتي ما هو أشر منه. متى في هذه الصور الأربع يجوز لك تغيير المنكر ومتى لا يجوز؟ هل سأل الشباب أنفسهم هذا السؤال قبل أن يقدموا على هذا الأمر؟ وهل تعلموا هذه الضوابط؟ هذا أمر ينبغي أن يفهموه، ولذلك خاطبتهم وما زلت أخاطب. نحتاج إلى حكمة وعلم قبل الحمية، قبل الحمية التي ستضيعنا ولن تأتي لنا بخير، ولن تأتي لنا بخير. نحتاج إلى حكمة وعلم. ولذلك هذا الكلام إذا كان هناك من يحب ابن تيمية وتشدق بكلامه، والله هذا الكلام نص عليه ابن تيمية وابن القيم، قالوا إن صور تغيير المنكر أربعة. صورة تغير فيها المنكر يزول ويعقبه ضده، صورة تغير فيها المنكر فيزول بعضه ولا يزول كله، صورة تغير فيها المنكر فيأتي مثله، صورة تغير فيها المنكر فيأتي ما هو أشر منه. متى إذن تغير ومتى لا تغير؟ في الصورة الأولى وسأمثل لها، يجب عليك التغيير إن كنت تعلم أنك ستزيل المنكر ويأتي مكانه معروف. هب أنك رأيت رجلا يشرب الخمر، أنت تعلم طبيعة هذا الرجل، جبان، إذا أخذت منه قارورة الخمر وكسرتها ووقفت ناصحا له تعلم أن هذا يرضع، وسيصبح في الصباح لا يقوى على شرب الخمر في البداية خوفا منك، ثم بعد هذا سيألف هذا الأمر ويتحول خوفه لله رب العالمين. إن كنت تعلم هذا فافعل، فقد أزلت منكرا وجاء مكانه معروف، وبعد أن كان يشرب الخمر أصبح يشرب اللبن. هذا أمر. هناك أمر كما قلت قد تغير فيه المنكر ولا يزول كلية، نفس الرجل شارب الخمر، تعلم أنك لو زجرته وقفت أمامه بعد أن كان يشرب الخمر علانية وفي الطريق سيتوارى ويشربها، إذن زال بعض المنكر ولم يزل كلية، وهذا أيضا خير فغير. ولكنك قد تزيل المنكر فيأتي منكر المساوٍ. لو أن الأمر كذلك نص أهل العلم على أنه لا يجوز لك أن تغير المنكر، واكتفي بالنصح باللسان وبالقلب. لماذا؟ لأنك ما فعلت شيئا، إن أزلته عاد، إن أزلته عاد أو عاد مثله، بمعنى أنك ذهبت إلى رجل وهذا يحدث، نصحته أن يقلع عن شرب الدخان فترك الدخان وشرب المعاصي، فماذا فعل؟ انتقل من منكر إلى منكر مساو، فماذا فعل؟ ما فعلت شيئا، ما فعلت شيئا. بالضبط كما حدث في حرق نوادي الفيديو. حرق نادي الفيديو في الصباح، صرف تعويض وأعيد نادي الفيديو كما هو، والخاسر هم الأشخاص الذين غيروا المنكر وما فعلوا شيئا، وما فعلوا شيئا. فإذا غيرت منكر فجاء منكر مساوم لا يجوز لك التغيير، لأنك ما فعلت شيئا، قد تخسر نفسك وقد تخسر إخوانك، وما أزلت منكرا وما غيرت منكرا. فهل هذا من الذكاء والحكمة؟ هذا ما يقوله ابن القيم وابن تيمية باللفظ لو قرأه هذا الشباب وفهموه، لأنني أشجب كل تطاول على ابن تيمية وعلى ابن القيم من كلاب العصر. تيمية ابن القيم أضر الناس، من أضر الناس بما يصلح وما لا يصلح، بما يصلح وما لا يصلح، وهم علموا، ولكن أين المتعلم؟ فلو أنك غيرت منكرا فجاء منكر مساو لا يجوز لك هذا. قد تغير منكرا فيأتي منكر أشد، وينبغي أن تحسبها، فيأتي منكر أشد. بمعنى فلو أنك غيرت منكرا فجاء منكر مساو لا يجوز لك هذا. قد تغير منكرا فيأتي منكر أشد، وينبغي أن تحسبها، فيأتي منكر أشد. بمعنى تعلم أن هناك محلا لبيع الخمر أو لشرائط الفيديو، فقمت بتكسيره أو حرقه، فماذا كانت النتيجة؟ صرفت له ميزانية، وكانت النتيجة أنه بني أفضل مما كان، أصبح فيه التكييف والسجاج الفامي وكذا وكذا وكذا وكذا. أو جاء مكان محل الخمر أو محل الفيديو أنشأوا كباريه، سنقول يا ليتنا تركناه فيديو، يا ليتنا تركناه فيديو، لأننا أزلنا منكرا فجاء منكر أشد، والنتيجة تحول المحل إلى كبريه، وزج بك في السجون والمعتقلات، وحكم عليك بالإعدام. أقولها لك بكل صراحة، أنت أحمق جاهل، أنت أحمق جاهل، لأنك ما فعلت شيئا، ما فعلت شيئا، زال منكر وجاء منكر أشد. ولذلك ليتعلم شبابنا من ابن تيمية إن كانوا يحبونه، وليفهموا أن الأمر يحتاج إلى فراسة وإلى علم وإلى حكمة أكثر مما يحتاج إلى عصبية وحمية، أكثر من هذا. وأنا أعلم أنني لما جلست مع بعضهم لقول هذا الكلام، قال المصبتين و كلام لا يفهمه، رددون ويقولون كلاما ما يعلمون عنه شيئا على الإطلاق. اسمع، ابن القيم يقول: حدثني شيخي ابن تيمية قال: خرجت مع بعض أصحابي في زمن التتار، فمررنا على قوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم بعض أصحابه. أناسا يشربون الخمر، هم من التتار جلسوا في الطريق يشربون الخمر، فغضب لهذا وقام لينصحهم ألا يشربوا الخمر والخمر والخمر والخمر، فأنكر عليهم بعض أصحابه. اسمع اسمع، يقول ابن تيمية: فأنكرت أنا ذلك عليه. هو أنكر عليهم شرب الخمر واعتبره منكرا، هذا الإنكار اعتبره ابن تيمية من هذا الرجل منكرا. يقول ابن تيمية: فأنكرت أنا على هذا الرجل. لماذا؟ قلت له: يا هذا، إن الله نهانا عن شرب الخمر لأنها تصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة، أما هؤلاء فإن الخمر تصرفهم عن قتل الناس وعن سبي الذرار فاتركهم وخمرهم فلو أفاقوا لقتلوا الناس وسبوا ضراريهم. لماذا تريد منهم أن يفيقوا؟ لماذا تريد منهم أن يشربوا ألا يشربوا الخمر؟ دعهم يغرقون فيه. هو يرى أنه لو قال لهم لا تشربوا الخمر فقد نهى عن منكر، ولا يعلم أنه بذلك قد يدفعهم إلى منكر أكبر، فلو أفاقوا لقتلوا وأخذوا ووقعوا على الأعراض وكذا وكذا وكذا. فأي الأمرين أفضل لهم، أن يشربوا الخمر أو أن يفيقوا؟ هذه أمور ينبغي أن يفكر فيها الشباب قبل أن يقدموا على أي تصرف. وهذا فعل وقول وتصرف حكيم يحبه الصغير والكبير ابن تيمية. إذن قبل أن أنبري الأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر ينبغي أن أكون عالما متى أحقق المصلحة وأدفع المفسدة. إن تحقق لي هذا فالأمر والأنهى، وأما إذ لم يتحقق لي هذا فلأكن كيسا فطنا وأقولها لك بمنتهى الصراحة. منكر أخف من منكر لو حسبوها جيدا، لو حسبوها جيدا. الله أسأل أن يرزقنا العلم والبصيرة، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، لم يكن أهل العلم ولا ابن تيمية ولا ابن القيم يقررون هذا الكلام من تلقاء أنفسهم، وإنما استخرجوا هذه القواعد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلكم يعلم حادثة الإفك، هذه الحادثة التي تولى كبرها المنافق الأكبر عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله. خاض في عرض أم المؤمنين عائشة، ودفع بقوله المشؤوم كثيرا من الناس إلى الخوض في حق أم المؤمنين عائشة وفي حق صحابي جليل هو صفوان. ولما بلغ هذا القول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرى واستفحل كما جاء في الحديث الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل داعي إلى منكر، صاحب منكر، وقال قولا عظيما، والنبي وحاكم الأمة، بكلمة واحدة اضربوا عنقه لضربوا عنقه، ولزال منكر هذا الرجل، وهذا الرجل هو عين المنكر. ولكن كما قلت الأمر احتاج إلى علم وإلى حكمة. إزالة عبد الله بن أبي بن سلول إزالة لمنكر، ولكن يا ترى هل سيعقبه كما قلت ضده، أو سيزول بعضه وإن لم يزول كله، أم أنه سيأتي مثله، أو سيترتب عليه ما هو أشد؟ اسمع، استمع إلى ذكاء نبي الأمة وهو الحاكم، كان قادرا على أن يغير بكلمة بكلمة. اسمع ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام خطيبا في الناس وقال أيها الناس من يعذرني، قبل أن يتخذ قرارا، كما يقال جس النبض جس النبض. اسمع ذكاء الموت، قال أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي وما علمت على أهلي إلا خيرا، وذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، هو يقصد صفوان الذي رمي في عائشة، وذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سيدنا سعد بن معاذ سيد الأوس وقال يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان منا أي من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من الخزرج أمرتنا فقتلناه. فقام سعد سيد الخزرج وهو سعد أيضا، هذا سعد بن معاذ وهذا سعد بن عباد. فقام سعد سيد الخزرج وكما يقول راوي الحديث وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن أخذته الحمية. فقال لسعد سيد الأوس قال له كذبت على الله، والله لا تستطيع أن تقتله ولا تقدر على ذلك. اسمع ماذا كان سيحدث لو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا القرار بداية وقبل أن يدخل في مرحلة يس النبض لينظر إلى عواقب الأمور، هل سيترتب خير أم سيترتب منكر أكبر. ذكاء المسلم، كما يحدث بعضهم رأى مثلا فرح فيه راقصة وفيه لهو وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، نحمل الجنازير وكذا وننزل نكسر الفرح نضربهم ويضربوننا والنتيجة عشرات من القتلى ومئات في السجون. غباء. ينبغي أن تكون هناك سابقة جسم، ننزل ننصح هذا ليس في كتاب الله وفي سنة رسول الله، إن قبلوا بها ونعمة وإن رأينا بوادر شر لا نفتح على المسلمين باب الشر ونأتي بمنكر أكبر. هذا كلام ينبغي أن يفهموه جيدا، وأنا بقول لا نقعد عن التغيير ولكن نختار الأسلوب الأمثل ونعرف متى نغير ومتى لا نغير. فلما قام سيد الخزرج ليقول لسيد الأوس لا تقدر وكذبت ولا تقدر أن تقتله، قام أسيد بن حضير فقال كذبت أنت على الله، والله لنقتله وإنك لمنافق تدافع عن المنافقين. فهم الحيان الأوس والخزرج وكادت أن تحدث معركة دامية تفتح باب شر على كل المسلمين، قاموا وهم بعض ببعض والنبي على المنبر. فنزل إليهم وخفضهم حتى سكتوا. أسأل هؤلاء لو أن هذا الأمر قطع فيه وبت فيه بداية اقتلوا عبد الله ابن أبي بن سلول، فقام قومه حمية له ليدافعوا عنه، فغضب الفريق الآخر فوقعت معركة بين المسلمين. أكان تغيير المنكر في هذه الحالة يجوز؟ من أجل هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن قتله سيفتح باب فتنة على المسلمين وسيجعلنا في شر أشد، عدل عن أن يثأر أو أن يقتص من عبد الله بن أبي بن سلول. حكمة. كذلك في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة وأصبح للمسلمين دولة وأصبح له الكيان والسيطرة، كان يعلم أن أهل مكة لما أعادوا بناء الكعبة ما أعادوها على قواعد إبراهيم، أراد أن يعيد بناءها، يهدم ثم يبني على قواعد إبراهيم، ولكنه لما استطلع الآراء وجد أن العاقبة غير طيبة، بعض الناس قد يثور كيف تهدم الكعبة وكيف وكيف، مع أننا سنفعل خيرا ولكنه قد يؤدي إلى شر أكبر وفتنة أكبر، فغلق هذا الباب وتركها كما هي. هذه أمور ينبغي أن نفهمها. وينبغي أن نعياها جيدا. وقد حدثتكم أيضا في لقاء سابق عن موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق من عبد الله بن أبي بن سلول الذي سب رسول الله وسب الصحابة، قال إن مثلنا ومثله، والحديث البخاري، كمثل من قال سم كلبك يأكلك. وقام عباد بن بشر واستغفر الله عمر بن الخطاب بحميته ورأى أن هذا الكلام منكر وأن قائله ينبغي أن يزول. قال يا رسول الله أرسل عباد بن بشر ليضرب عنقه. كان لابد وأن ينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عواقب الأمور ليرى هل سيترتب على ذلك مصلحة أم مفسدة. أنا أريد أن أحقق مصلحة، فكيف بفعلي أزرع مفسدة وأفتح باب فتنة وأقول أنا أحقق مصلحة؟ هذا ليس من الذكاء وليس من الفطنة في شيء. وإنما قال النبي كلمة قد تحدث فتنتان، فتنة محلية وفتنة عالمية. الفتنة المحلية يقوم المسلمون فيضرب بعضهم بعضا، وقد حدث هذا من قبل لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة على عبد الله بن أبي بن سلول وكان يجلس في بعض القوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب حمارا، الحمار جعل الغبار يتطاير وهو يمر، فقال عبد الله بن أبي بن سلول لقد آذانا نتن حمارك. فقام أحد الصحابة وأخذته الحمية، وهذا كلام لا يقبل من هذا الرجل، فقال لنتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منك. فقام من مع عبد الله بن أبي بن سلول وردوا على الرجل، ومن مع الرجل ردوا عليهم، ضربوا بعض بالجريد وبالنعال وأصبحت معركة إلى أن فضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا من الذكاء وليس هذا من الحكمة في شيء. المرء لابد وأن يحسبها أولا قبل أن أغير ما هي العواقب. إن حققت مصلحة إن قل المنكر بها ونعمة، أما إن جاء منكر مساو أو منكر أشد فلا. فالنبي جربها، مر عباد بن بشر يضرب عنقه، لو ضربنا عنقه سيغار له ويأخذ بعض قومه حتى من المسلمين الحمية ويقومون على من قتله وتصبح فتنة محلية على المسلمين. أما على المستوى العالمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ ستستغل عالميا ضد الإسلام والمسلمين ولتنفير الناس من دخول الإسلام، كما يقال عنا الآن المسلمون يقتل بعضهم بعض ويسفك بعضهم دماء بعض وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. أكررها، فأين تذهبون يا سادة؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج أولا إلى علم كما قلت وإلى فهم دقيق واع. ولذلك كان ينبغي أن نجيب هل يجوز لنا أن نغير الحاكم بالقوة أم لا. هذه أمور لابد أن تدخل في هذا الموضوع ولا نخاف منها، لنعلم أين نحن، حتى ولو كان غاشما ظلوما لا يحكم بما أنزل الله. لابد وأن نفهم عواقب الأمور ولابد وأن نقف مع باقي الشروط كما قلت. هذا والشرط السابق العلم، هناك شرط ملازم الرفق، هناك شرط يعقب الأمر معروف والنهي عن المنكر وهو الصبر. أعتقد أنني قد أطلت عليكم، ورفقا بالجالسين خارج المسجد أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى سنكمل في جمعة مقبلة ما بدأناه. والله أسأل أن يبصر شبابنا، اللهم بصر شبابنا، اللهم بصر شبابنا وبصر نساءنا وبصر شيوخنا. اللهم اجعلنا من العاملين بكتابك وسنتك، اللهم ارزقنا العلم والحكمة، اللهم ارزقنا العلم والحكمة، اللهم ارزقنا العلم والحكمة، اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق